الصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. فائدة سيدنا علي أخذ امرأة في حرب الردة حصلت لما تولى الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ارتد بعض الناس بعض القبائل فقاتلهم سيدنا أبو بكر، وكان في هذا الجيش جيش المسلمين الذين حاربوا أهل الردة سيدنا علي. فسيدنا علي في هذه الحرب في حرب الردة أخذ امرأة بالقسمة الشرعية. سيدنا علي أخذ امرأة في حرب الردة فاصلة لما حارب أبو بكر المرتدين أخذ واحدة، يعني علي أخذ واحدة بالقسمة الشرعية، واستولدها فاصلة، وهي أسلمت بعد أن أخذها. استولدها يعني حملت منه بعد أن أسلمت، وطئها بملك اليمين فحملت منه وولدت له فاصلة. وكذلك كان عنده تسع عشرة من ملك اليمين عند موته، فاصلة. قسم ولدنا وقسم لم يلدنا له، يعني منه لم يلدن له. تسعة عشر أمة رقيقة من الأرقاء، بعضهن حملن منه وولدنا، وبعضهن لم يلدن. وقسم كنا حبالا عند وفاته، كنا نون شدة، هن كنا، وقسم كنا حبالا أي حوامل عند وفاته. وعليكم السلام، فاصلة. كل الخلفاء الراشدين كانوا يسترقون، يعني كان عندهم رقيق كل الخلفاء الراشدين كانوا يسترقون. فاصل. فالذي يقول الإسلام جاء ليقطع الرق، فالذي يقول الإسلام جاء ليقطع الرق هؤلاء كاذبون. فاصل. الخلفاء الراشدون أدرى بالإسلام وأحكامه، أدرى بالإسلام وأحكامه، نقطة. سئل الشيخ رحمه الله نفس المسألة، من أين كانوا يأتون بالرقيق؟ فقال من أوروبا والحبشة وغير ذلك. فاصل. معاوية كان جاءه من الرقيق إلى دمشق أربعون ألفا من الروم، أربعون ألفا من الروم بسبب الغزو، يعني عن طريق الحرب. فأعطى شخصا اسمه محمد بن مسلمة، فأعطى شخصا اسمه محمد بن مسلمة جارية بيضاء، وقال له: بيض بها ولدك، بيض بها ولدك. يعني خذها يأتيك أولاد بيض. فاصل. ومحمد بن مسلمة من الصحابة، من عرب الحجاز، يعني تغلب عليهم السمرة. نقطة. والرق كان بالحجاز، وإلى الآن يوجد رقيق لكن بالخفية، لا يظهر اليوم، فاصل. والذين هم الآن بالمدينة جاءوا من موريتانيا مع أسيادهم، فاصل. وفي موريتانيا على عادتهم يعلمون الرقيق والنساء الفقه المالكي، لأنهم مالكية فيعرف الرقيق عندما يتعلم الفقه، فيعرف الرقيق أنه لا يجوز له أن يهرب من سيده، يعني ليس خوفا من القانون، إنما خوفا من أن يقع في المعصية، لا يريد أن يقع في المعصية. هذا الرقيق أسلم وتعلم تفقه، لذلك لا يهرب من سيده لأنه لا يريد أن يقع في المعصية. فيعرف الرقيق أنه لا يجوز له أن يهرب من سيده، فيبقى تحت طاعته، فاصل. المرأة من نساء الموريتانيين، المرأة من نساء الموريتانيين أفقه من بعض المشايخ من غيرهم، أي من غير الموريتانيين، أفقه من بعض المشايخ من غيرهم، فاصل. يدرسون مختصر خليل، هذا المختصر في الفقه المالكي مشهور جدا، يدرسون مختصر خليل، يحفظونه حفظا مع تفهم المعنى، ويدرسون غيره من كتب الاعتقاد، من كتب الاعتقاد التي هي على طريقة الأشاعرة، هنا مسألة المهر عن مهر البغية اللي يزني بواحدة بأجرة مسألة. الزنا بغير المسلمات الزنا بغير المسلمات كالزنا بالمسلمات، يعني من حيث أن هذا حرام وهذا حرام، هذا زنا وهذا زنا. الزنا بغير المسلمات كالزنا بالمسلمات كل حرام. فالذي يقول إذا المسلم زنى بالنصرانية بقصد إهانتها يجوز يكفر، يعني من قال يجوز للمسلم أن يزني بالنصرانية بقصد إهانتها هذا كافر. نقطة. وبعض الناس من جهلهم يحللون الزنا بالنصرانية إذا أعطيت أجرة على الزنا، وهذا حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمى هذه الأجرة مهر البغي، يعني مهر الزانية، مهر البغي. نقطة. ففي صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب. مهر البغي قلنا الأجرة التي تدفع للنصرانية مثلا حتى يزني بها مسلم، هذا حرام، النبي سماه مهر البغي أي أجرتها وهذا حرام. وحلوان الكاهن أي الأجرة لهؤلاء الذين يضربون بالمندل بأجرة، دفع المال له حرام، ضرب المندل هذا لا يجوز، حرام بأجرة أو بغير أجرة، لكن مع الأجرة أشد. فاصلة. والكلب بيعه حرام لأنه نجس، مسألة سئل الشيخ رحمه الله إذا شخص قرأ آية فلم يخرج معه أحد الحروف صحيحا، يعني آية من عدة كلمات فلم يخرج معه أحد الحروف صحيحا، فأعاد الكلمة التي أخطأ بلفظها، ولم يعد الآية من أولها، هل يكفي؟ قال رحمه الله يكفي، مسألة عند المالكية الجنب يجوز له أن يتيمم إذا ضاق الوقت عن الغسل، ولو مع وجود الماء، مسألة سئل الشيخ عمن حرم جماع الرجل لزوجته سئل الشيخ عمن حرم جماع الرجل لزوجته في غرفة فيها آية معلقة على الحائط فوق السرير أو قربه فقال الشيخ رحمه الله إن كان مثل قريب عهد بإسلام لا يكفر وإلا كفر إن كان مثل قريب عهد بإسلام لا يكفر وإلا كفر مسألة عفان كتير انت ها متعب إذا كان الشخص عاريا وفي البيت مصاحف في أماكن متعددة وهو يدور في بيته عاريا لعذر العذر كالتبرد مثلا في حر شديد هذا عذر وهو يدور في بيته عاريا لعذر لا يحرم عليه ذلك إلا إن كان قريبا من المصحف ومقابلا له إلا إن كان قريبا من المصحف ومقابلا له مسألة سئل الشيخ رحمه الله عن واحدة يعني امرأة تزوج زوجها صديقتها فقالت لها أنت ذات وجهين فقال الشيخ إن كانت لا تفهم تحريم ذلك إن كانت لا تفهم تحريم ذلك ولا أن ذلك قبيح شرعا ولا أن ذلك قبيح شرعا لا تكفروا. لا حرام عليها لأنها آذتها بهذا، حرام حرام، يعني زوجها تزوج وحدي لو كانت صديقتها أو غير صديقتها، بتقول لها أنت ذات وجهين، هذا ذم. فإن أرادت، إن كانت تفهم تحريم زواجها من زوجها كفرت، إن كانت تفهم أن هذا الفعل قبيح في الشرع كفرت. مسألة قيل للشيخ رحمه الله، لما تدعون سرا، الشيخ أحيانا كان يدعو سرا يعني من غير أن نسمع دعاءه، لما تدعون سرا هل نقول آمين؟ فقال الشيخ نعم. مسألة قال الشيخ رحمه الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي عند تلاقي المسلمين والسلام، يعني قول السلام عليكم، والاستغفار سنة، يعني إذا قابلت أخاك المسلم فصافحته قلت السلام عليكم فصافحته، يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستغفر أحدكما للآخر، كل واحد منكما يستغفر للآخر، غفر الله لك غفر الله لك. أما المسح على الوجه عقب ذلك، يعني بعد هذا الفعل، حزب الإخوان يفعلوا هذا، يصافحوا بعض يسلم عليه ثم هذا يمسح وجهه وذاك يمسح وجهه. أما المسح على الوجه عقب ذلك ليس بدعة حسنة، ليس بدعة حسنة، نقطة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا التقى المسلمان فتصافحا فحمد الله، فحمد الله واستغفراه غفر لهما رواه البيهقي وأبو داود وابن السني مسألة. قال الشيخ رحمه الله: قال الشيخ رحمه الله: فتنة الوهابية وحزب الإخوان كفتنة الدجال، يعني خطر فتنتهما شديد، هذا معناه كفتنة الدجال. الدجال عندما يظهر يفتن الناس، يفتن بعض الناس، فيتبعه أناس يكفرون بالله ويتبعون الدجال. وحزب الإخوان يعلم الناس أن البشرية كلها على الكفر إلا أتباعهم، ويعلمهم سفك الدماء بغير حق، وترويع الآمنين بغير حق، والتفجير. والوهابية أشد، أكبر فتنة في هذا الزمن على المسلمين هي فتنة الوهابية وفتنة حزب الإخوان. لذلك الشيخ رحمه الله ظل يحذر منهم، من هذه الفتنة، إلى أن توفاه الله، ما ترك التحذير من ذلك أبدا، في مجالسه الخاصة، في دروسه العامة، في زياراته، في كل درس يكاد لا يخلو درس من الكلام في العقيدة وفي التحذير من الوهابية وحزب الإخوان وحزب التحرير ومن على شاكلتهم. والذي يتابع أوضاع المسلمين اليوم في الدول العربية، في كثير من الدول العربية، يجد أن تحذير الشيخ من هؤلاء في مكانه، كان في مكانه الذي ينظر ويستمع إلى فتاويهم العجيبة الغريبة الآن، يعرف، يتأكد أن كلام الشيخ رحمه الله بتحذيره منهم كان في مكانه. أحد الناس قبل أيام، سياسي، صرح لإحدى الصحف، قال: لو أنكم في لبنان، لو أنكم استمعتم إلى تحذير الشيخ نزار الحلبي رحمه الله، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، من الوهابية وحزب الإخوان، لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، حين قال لكم التحذير من هؤلاء أولى، مقدم على التحذير من فساد الأطعمة وفساد والنفايات السامة. لكن ما استمعوا له، ما استمعوا له. ف سبحان الله. ونحن بفضل الله لا نفتأ أن نحذر منهم، لا نترك هذا الأمر، لأن في التحذير منهم إنقاذ للمسلمين من أن يقعوا في شركهم في فتنتهم. إخواننا الذين يسر الله لهم أن يدرسوا هذا الدين العظيم، هذه العقيدة الصافية، عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الأشعرية، إن كان في المساجد أو في البيوت أو عبر البالتوك والإنترنت، هؤلاء في جهاد في سبيل الله، هذا جهاد بالبيان. فمن أخلص النية في هذا العمل أجره عظيم جدا عند الله تعالى. فإن كان الشخص موفقا لهذا الأمر، إن كان الشخص موفقا لهذا الأمر، يسر له هذا الأمر، فمعناه أن الله تعالى أراد به خيرا عظيما أن وفقه لهذا. فليكن على قدر المسؤولية، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هكذا قال سيدنا محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لكن ليحرص المدرس على ألا ينقل إلى من يحضرون دروسه إلا المسائل التي هو متيقن منها، إلا المسائل المحررة. سئل الشيخ رحمه الله، قيل له أحيانا نستمع إلى درس، تعطينا درسا فنكتبه، هل نكتفي بهذا أم نعرض عليك؟ قال لا يكفي، لابد من العرض، يعني من التحرير، ترجع فتقرأ الدرس مرة ثانية على الشيخ أو على من قرأه على الشيخ. فقيل له لو سجلنا درسك على شريط مثلا، ثم أعدنا من بعد أن كتبنا، أعدنا استماع الشريط، أعدنا الشريط لنستمعه مرة ثانية، هل يكفي هذا للعرض؟ قال يكفي، قال يكفي. فمهم جدا، مهم جدا ألا تعطي من المعلومات إلا ما أنت متيقن منه. وكما تعلمون لا يوجد واحد منا من العلماء، إنما نحن مدرسو ضرورة، والخطأ وارد على من هم أعلم منا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يخطئ الواحد منا، لا بد أن يحصل منه خطأ. فإذا سمعت من أخيك المدرس خطأ فارأف به، لا تهشمه، لا تشنع عليه، التواضع مطلوب من المدرس ومن الذي يستمع درسه. المدرس إن تواضع يتواضع لهذا العلم الذي يعطيه، والمستمع يتواضع لهذا العلم الذي يسمعه، كلاهما مطلوب منه التواضع ومطلوب من المدرس ألا يتكلم بمسائل غريبة هو يعلم أن الناس يستغربونها، ولو كان متيقنا من صحتها، لو كانت صحيحة محررة، إنما يراعي، يعني يكون عنده حكمة في إعطاء هذه المسائل. الناس الذين يحضرون مجلسي هل يقبلون هذه المسائل أم بعضهم غير مهيئين لقبولها؟ أبدأ معهم بالأولى لهم، الحد الذي يقبلونه أعطيه، وما أظن أنهم لا يقبلونه أؤجله إلى الوقت الذي يناسب. الشخص يعطى على قدر ما يقبل. الطبيب حين يصف دواء لمريض يقول له تأخذ ملعقة كل 4 ساعات من هذا الدواء، لو هذا المريض أخذ كل الزجاجة أكثر من هذا الدواء قد يكون عنده ردة فعل عكسية. فلهذا أحبابنا الكرام، ارأفوا بأنفسكم وارأفوا بمن يحضر درسكم. هذا المدرس الذي ترك وقت راحته ليدخل إلى البالتوك ليعطي درسا في علم الدين، لو كان أخطأ يوجد ما يسمى غرفة خاصة، محاورة خاصة، انصحوا على جنب ليس أمام الناس. ثم إذا هو سئل سؤالا على البالتوك أنتم لا تجيبوا، لا أحد يجيب على المين، إنما إن عرف الجواب أهلا وسهلا هذا حسن، إن كان لا يعرف الجواب يقول لا أدري ولا يفتي من عند نفسه. فإن احتاج إلى مساعدة على الخاص أحدكم يقول له الجواب كذا كذا، سمعته من فلان محرر إلى آخره. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذه أمانة شرعية لا تفرطوا فيها ولا تدعوا الشيطان يدخل بينكم من أجل حظ النفس، ولا أن يزين لكم أنا عندما أعنف فلانا ولا أصرخ على فلان أو أسمعه كلاما قاسيا أريد أن أو لمصلحتي هذا الكلام، لا يزينن الشيطان لكم هذا الأمر بهذه الطريقة. أن تنظر في نفسك هل تقبل أن يعاملك غيرك كما تعامله أم لا، فإن كنت أنت لا تقبل كيف ترضى أن تعامل غيرك بما لا ترضى أن يعاملك به غيرك. التواصي والتراحم على عمل البر هذا أمر مطلوب شرعا، الله تعالى قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن حقوق الأخوة في الله التواصي على عمل البر كما قال شيخنا رحمه الله تعالى. أي أمر تظنون أنه يؤدي إلى نفور فيما بينكم اجتنبوه، لا تدعوا أي أمر يعكر صفو العلاقة فيما بينكم. الله يبارك فيكم، هذه نصيحتي لكم. أعداؤنا يتكالبون علينا، أعداؤنا يتوحدون على باطلهم، نحن أولى بأن نتوحد على ما نحن عليه من الحق. لا تفتحوا بابا للشيطان ولا تتكبروا. تعرفون قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر حين كانا على السفينة، فجاء عصفور فنزل في البحر فأخذ ماء شرب ماء، فقال الخضر لموسى عليهما السلام: ما علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من الماء. فإذا كان موسى الذي هو نبي الرسول من أولي العزم، والخضر الذي هو على القول الراجح نبي، هذا مبلغهم من العلم، فماذا نقول عن أنفسنا؟ نحن مدرسو ضرورة، لا تنسى أنك مدرس ضرورة، لا تنسى أنك مدرس ضرورة، لسنا علماء ولسنا فقهاء، ما تعلمناه نعلمه، ما نسأل عنه وليس لنا فيه جواب يقيني متيقن منه نقول لا ندري فيما لا نعلم، ولا نتصيد أخطاء بعضنا. الله يبارك فيكم، كونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالجسد والحمى، بالسهر والحمى، أكرمكم الله. أحدهم كان عنده سؤال، ما هو السؤال؟ يعني أتمنى أن أسمع أخبارا طيبة تسر القلب. الله يبارك فيكم، أنا أعرف بعضكم ولا أعرف بعضكم، لكن أحبكم جميعا في الله تعالى. الله يجمعنا على طاعته. أحد عنده سؤال قبل أن نهلل؟ أخونا هشام، طيب إذا كان مكتوب بالحرف العربي أنا لا أستطيع أن أقرأ، يعني طلع عندي أحرف غريبة، فإذا بتترجمونا أو بتكتبوا بالحرف لا أستطيع أن أقرأ الحرف العربي هنا. إذا أحد بياخد المايك، بارك الله فيكم. طيب نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.